الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 22 من دروس التعليق على الروض المربع للإمام البهوتي رحمه الله تعالى. درس اليوم نعلق فيه على شرط آخر من شروط الصلاة، بعدما ذكر المصنف رحمه الله تعالى شرط الوقت أو دخول الوقت وتكلم على المواقيت وكان هو الشرط الخامس. اليوم نتكلم بإذن الله تعالى عن الشرط السادس، وهو ستر العورة، حيث قال: ومنها أي من شروط الصلاة ستر العورة. قال ابن عبد البر: أجمعوا على فساد صلاة من ترك ثوبه وهو قادر على الاستتار به وصلى عريانا. إذن ستر العورة من شروط الصلاة بإجماع أهل العلم، لا خلاف بينهم في وجوب ستر العورة في الصلاة. ثم قال: والستر بفتح السين التغطية وبكسرها ما يستر به. إذن ستر العورة أي تغطيتها، وستر العورة هو اللباس الذي يستتر به. طيب، ما هي العورة؟ قال لك: والعورة لغة النقصان والشيء المستقبح، ومنه كلمة عوراء أي قبيحة، وفي الشرع القبل والدبر. طبعا هذه طريقة صاحب الروض، أنه إذا ذكر صاحب الزاد بعض المصطلحات التي تحتاج إلى بيان فإنه يبينها لغة وشرعا، فبين لك هنا معنى العورة لغة ومعنى العورة شرعا، فقال أنها القبل والدبر، يعني العورة المغلظة، العورة مغلظة المغلظة، وكل ما يستحيا منه على ما يأتي تفصيله، فيدخل هذا في العورة. فالعورة في الشرع تطلق على كل ما يستحيا من كشفه على ما سيأتي ذكره وتفصيله. قال: فيجب سترها، يعني يجب ستر العورة، حتى عن نفسه وخلوة وفي ظلمة وخارج الصلاة. العورة يجب سترها حتى، أي في الصلاة، حتى عن نفسه، فلا يصلي وقد ستر عورته عن الناس ولكنه لم يسترها عن نفسه، وإنما يجب سترها حتى عن نفسه فلا يرى عورته في الصلاة، وحتى في حال الخلوة إذا لم يكن عنده أحد فيجب سترها، وحتى في الظلمة يجب سترها أيضا. طيب، قال: وخارج الصلاة، يعني أنه يجب أن يستر عورته خارج الصلاة، يجب أن يستر عورته خارج الصلاة، لا ينظر فلا يكشف عورته خارج الصلاة، وإنما يجب عليه أن يسترها. لكن هل معنى ذلك أنه يجب أن يسترها حتى عن نفسه؟ نعم، الأصل أن يغطي الإنسان عورته، لكن إذا احتاج لكشفها فإنه يكشفها، وليس له أن يمشي بتكشف حتى ولو كان يعني في ليس عنده أحد إلا للحاجة. فالعلماء يقولون يحرم كشف عورته بلا حاجة، وإنما يجعل يكون ذلك للحاجات فقط. ومن الحاجة ما إذا أراد أن يعني يداوي نفسه أو يغتسل أو لغير ذلك من الأمور. قال: بما لا يصف بشرتها. العورة تستر بأي شيء؟ بثوب لا يصف بشرتها. قال: أي لون بشرة العورة من بياض أو سواد. فالثوب ينبغي أن يكون ساترا، ومن ستره أنه لا يبين لون العورة، وعلى هذا الثياب الشفافة لا تعتبر ساترة. لماذا؟ علل فقال: لأن الستر إنما يحصل بذلك. يعني الثوب الذي يصف اللون من البياض والسواد لا يعتبر ساترا. قال: ولا يعتبر ألا يصف حجم العضو لأنه لا يمكن التحرز عنه. يعني لا يعتبر من شروط ستر العورة أن يكون الثوب لا يصف حجم العضو، بل يصح حتى ولو كان يصف حجم الأعضاء، لأنه لا يمكن التحرز من ذلك كما يقول المصنف. نعم الأكمل أن لا يكون الثوب يصف الأعضاء، لكنه لو وقع فإنه يصح. ثم قال: ويكفي الستر، ويكفي الستر بغير منسوج كورق وجلد ونبات. يكفي في ستر العورة أن يستر ثوب عورته بشيء غير منسوج، كما لو أنه إذا لم يجد شيئا منسوجا فأتى بورق أوراق أو جلود أو نباتات أشجار ونحو ذلك، لأنه حصل بذلك تغطية العورة. قال: ولا يجب ببارية وحصير نعم ولا يجب بارية وحصير وحفيرة وطين وماء كدر لعدم، لأنه ليس بسترة. لو أنه لم يجد ما يستر به عورته، فهل يجب عليه أن يغطي نفسه بهذه الأشياء الحفيرة أو الحفيرة أو الطين أو الماء الكدر؟ يقول: لا يجب، لأنه ليس بسترة، لأن مثل هذه الأشياء يعني ليست بسترة، ليست بسترة. طبعا هذا عند العدم، مثلا إنسان ليس عنده ثياب وليس عنده أوراق شجر ونحو ذلك، هل يجب عليه أن يستر نفسه بمثل هذه الأشياء؟ الطين مثلا يطين بدنه أو يضع على بدنه ماء كدرا؟ يقول: لا يجب. يقول العلة: لأنه ليس بسترة، لكن يستحب إذا يعني إذا قدر أن يستتر بحائط أو أشجار ونحو ذلك يستحب له ذلك. قال: ويباح كشفها لتداوٍ. الآن ذكر أحوال يباح فيها كشف العورة، وهي خمسة أحوال. الأولى قال: يباح كشفها لتداوٍ، إذا كان للتداوي. قال: وتخلٍ، يعني لقضاء الحاجة، ونحوهما، ونحوهما من الحاجات التي يحتاج إليها لكشف العورة، مثل الختان ومثل حلق العانة ونحو ذلك. قال: ولزوج، أيضا للزوج أن يكشف عورته لزوجته وزوجته كذلك. قال: وسيد، الأمة تكشف لسيدها، وزوجة، الزوج يكشف لزوجته، وأمة يكشف السيد لأمته عورته. ثم بدأ يتكلم على حد العورة، وحد العورة يختلف. بدأ أولا بالعورة التي تكون أو الناس الذين تجب أو الأصناف الذين تكون عورتهم من السرة إلى الركبة، فقال: وعورة رجل، هذا أولا، ومن بلغ عشرا، هذا ثانيا، لأن الحنابلة يلحقون من بلغ العشر بالبالغ فيتعاملون معه كتعامل البالغ، ولعل هذا أخذا من حديث واضربوهم عليها بعشر، فيلحقون مثلا في كتاب النكاح مثلا يلحقون وطأ من بلغ العشر بوطأ الكبير. إذن هذا الثاني. وأمة وأم ولد ومكاتبة ومدبرة ومعتق بعضها وحرة مميزة ومراهقة، كل هؤلاء عورتهم يقول من السرة إلى الركبة، من السرة إلى الركبة، كل هؤلاء عورتهم من السرة إلى الركبة. طيب هل تدخل السرة والركبة؟ قال: وليس من العورة، ليست السرة والركبة من العورة، وإنما هي انتهاء الغاية، فإذا ابتدأت الركبة انتهت العورة، وإذا ابتدأت السرة فالسرة ليست من العورة، فلو ظهرت السرة فإنه لم تظهر عورته وإنما من تحتها. ثم أشار إلى الثاني من الحدود من تفاصيل العورة، فقال: وابن سبع إلى عشر الفرجان، هذا الثاني، ابن سبع إلى عشر، ابن سبع سنوات إلى عشر سنوات عورته الفرجان. الثالث عورة الحرة البالغة، وإليها أشار بقوله: وكل الحرة البالغة عورة إلا وجهها فليست عورة في الصلاة. المرأة الحرة البالغة عورتها كلها، كل بدنها، وعلى هذا مفهومه أن جميع البدن ينبغي أن يغطى، فالوجه واليدان والقدمان يجب تغطيتها إلا وجهها، فليس عورة في الصلاة، فإنها تكشف وجهها في الصلاة، فالوجه ليس بعورة في الصلاة، لكنه عورة في النظر، عورة في النظر، ففي غير الصلاة يجب أن تغطي وجهها. ذكر بعد ذلك ما يستحب لبسه في الصلاة، فقال: وتستحب صلاته في ثوبين كالقميص والرداء والإزار أو السراويل، نعم كالقميص والرداء أو الإزار أو السراويل مع القميص. استحب أن يصلي في ثوبين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. فالأفضل أن يصلي في ثوبين، لكنه لا يجب، بل يجوز أن يصلي في ثوب واحد. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب الواحد قال: أولي كلكم ثوبان. ولذلك بإجماع العلماء أن الصلاة في الثوبين أفضل، لكنه تجوز الصلاة في الثوب الواحد. قال بعد ذلك: ويكفي ستر عورته، أي عورة الرجل في النفل، وستر عورته مع جميع أحد عاتقه في الفرض. الواجب تغطيته في الصلاة، يقول: يكفي ستر عورته، يعني الرجل في النفل، يعني يغطي من السرة إلى الركبة، وستر عورته، نعم من السرة إلى الركبة. أما في الفرض فيزيد مع ذلك أن يغطي جميع أحد عاتقيه، جميع يعني كل العاتق، أحد عاتقيه يعني واحد من العاتقين، فلا يجب جميعهما. قال: ولو بما يصف البشرة، يعني ولو كان هذا الثوب الذي يغطي أحد العاتقين يصف البشرة، والدليل قال لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، وفي لفظ: ليس على عاتقيه منه شيء. إذن يكفي أن يغطي أحد عاتقيه. ثم قال: وتستحب صلاتها، الآن بدأ يتكلم على الاستحباب في لباس المرأة، فقال: وتستحب صلاتها، أي صلاة المرأة في، الآن ذكر ما يستحب للمرأة لبسه في الصلاة، قال: في درع وهو القميص، وخمار وهو ما تضعه على رأسها وتديره تحت حلقها، وملحفة أي ثوب تلتحف به. ثلاثة استحب للمرأة أن تصلي في ثوب، وهو الدرع والخمار الذي تضعه على رأسها، والملحفة الذي تسميه الآن النساء الآن في العامية الجلال، الجلال ما تتجلل به وتلتحف به، فإنه يستحب أيضا. وهذا ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت: لا بد للمرأة في الصلاة من ثلاثة أثواب إذا وجدتها: الخمار والجلباب والدرع. وهذا لا شك أنه أستر. ثم قال: وتكره صلاتها في نقاب وبرقع، يكره للمرأة أن تصلي وعليها نقاب وبرقع إذا لم يكن ثمة حاجة، ومثل ذلك يكره لها أن تصلي مغطية وجهها بغير حاجة، الحاجة كما لو كان هناك أجانب فهنا تغطي، أما إذا لم يعني يوجد رجال أجانب فإنها لا تضع النقاب ولا البرقع، وإنما يكره لها ذلك. قال بعد ذلك: ويجزئ المرأة ستر عورتها في فرض ونفل. المجزئ بعدما ذكر المستحب هذه الثلاثة الأثواب، المجزئ في حقها أن تستر عورتها في الفرض والنفل، وعورة المرأة كما سبق كلها إلا وجهها بأي ثوب وضعته وسترت عورتها فإنه يجزئها ذلك، إنما الأفضل الثلاثة الأثواب التي ذكرناها قبل قليل. بعد ذلك ذكر حكم من انكشف بعض عورته في الصلاة، فقال: ومن انكشف بعض عورته في الصلاة رجلا كان أو امرأة وفحش عرفا وطال الزمن أعاد. هذه الحالة الأولى من أحوال انكشاف العورة. إذا انكشف بعض العورة في الصلاة وكان هذا المنكشف فاحش، يعني القبل أو الدبر عرفا، وطال الزمن، طال زمن الانكشاف، أعاد الصلاة لأن الشرط قد اختل. قال وإن قصر الزمن أو لم يفحش المكشوف ولو طال الزمن لم يعد إن لم يتعمده. الحالة الثانية أن يقصر الزمان ويكون المنكشف فاحش فلا تبطل الصلاة. الحالة الثالثة أن لا يكون المنكشف فاحشا فلا تبطل الصلاة ولو طال الزمن ولا يعيد. هذا كله إذا لم يتعمد، إذا لم يتعمد. أما إذا تعمد فإنه حينها يعيد لأنه قد أخل بالشرط. قال بعد ذلك أو صلى في ثوب محرم عليه كمغصوب كله أو بعضه وحرير. نعم، إذن أشار هنا إلى حكم من صلى في ثوب محرم عليه، فيقول أنه يعيد. مثلا صلى في ثوب مغصوب سواء كان كله أو بعضه، يعني سواء كل ثيابه مغصوبة أو بعضها، فإنه يحرم عليه ذلك وعليه أن يعيد الصلاة. هذا المقرر عند الحنابلة في المشهور من مذهبهم. طبعا هناك رواية أخرى عند أحمد أنها تصح الصلاة مع التحريم، لكن الحنابلة هنا في المشهور من مذهبهم يقررون أنه يعيد الصلاة، يعيد الصلاة. لماذا قالوا ذلك؟ يعني ما مستندهم في هذا؟ هم هنا يتكلمون في هذه المسألة ويربطونها بقاعدة فقهية في هذا الجانب، وهي أن النهي عاد إلى ذات، وهي أن النهي هنا الإنسان نهي عن الغصب، فعاد النهي إلى شرط العبادة فيقتضي الفساد، وهذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم. قال وحرير منسوج بذهب أو فضة إن كان رجلا واجدا غيره وصلى فيه عالما ذاكرا أعاد. إذن أشار هنا إلى أنه إذا صلى الإنسان في ثوب حرير أو ثوب منسوج بذهب أو فضة فإنه يعيد. متى؟ إذا كان رجلا، وإذا كان يجد غيره، وإذا كان صلى فيه عالما وذاكرا فإنه حينها يعيد. فإذا اختل واحد من هذه الأشياء فإنه لا يعيد. قال وكذا من صلى في وكذا إذا صلى في مكان غصب فكذلك أيضا يعيد. إذا صلى في المكان، إذا صلى في المكان أو البقعة المغصوبة. ثم قال أو صلى في ثوب نجس أعاد ولو لعدم غيره فكذلك إذا صلى في ثوب النجس فإنه يعيد الصلاة، يعيد الصلاة لما ذكرنا سابقا. قال ولو لعدم غيره، يعني إذا ولو أنه صلى في الثوب النجس لأنه عادم لغيره لم يجد إلا هذا الثوب النجس فما ذلك أيضا يعيد، فيصلي ويعيد الصلاة لأن السترة صار فيها نجاسة، السترة صار فيها نجاسة، فهو يصلي لأجل إدراك الوقت لكنه يعيد بعد ذلك. ثم قال لا من حبس في محل غصب أو نجس. إذا حبس الإنسان في محل غصب هو مجبر على هذا الأمر أو نجس فإنه لا يعيد، فإنه لا يعيد لأنه اتقى الله ما استطاع. ثم قال ويركع ويسجد إن كانت النجاسة يابسة ويومئ برطبة غاية ما يمكنه ويجلس على قدمه. أشار إلى كيفية صلاته إذا كان حبس في محل مغصوب أو نجس، أنه يركع ويسجد، يركع فإذا كانت النجسة يابسة فإنه يسجد، وأما إذا كانت رطبة فإنه يومئ غاية ما يمكنه. قال بعد ذلك ويصلي عريانا مع ثوب مغصوب لم يجد غيره. إذا لم يجد إلا الثوب المغصوب فإنه يصلي عريانا، وإذا لم يجد إلا ثوب الحرير ولم يجد غيره فإنه يصلي في الحرير لعدم غيره، كما قال وفي حرير ونحوه لعدم غيره، لعدم غيره إذا لم يجد غيره. فظاهر هذا الكلام أنه حينما قال يصلي عريانا مع ثوب مغصوب لم يجد غيره، أنه يترك الثوب المغصوب ويصلي عريانا ويصلي في ثوب الحرير لعدم غيره، ففرق بين الثوب المغصوب وبين ثوب الحرير. ثوب المغصوب يقول يخلعه ويصلي ولو عريانا، وأما ثوب الحرير إذا لم يجد غيره فإنه يصلي فيه. لماذا؟ ما الفرق بينهما؟ الثوب الحرير مأذون في لبسه في بعض الأحوال الحاجة، وهنا ضرورة فجاز. ثم قال ولا يصح نفل آبق. الآبق الرقيق الآبق لا يصح نفله لأن زمنه مغصوب، فهو يعني قد هرب من سيده، وقد قال صلى الله عليه وسلم إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة. أما الفرض فإنه يصح منه. قال ومن وجد، الآن تكلم على من وجد بعض السترة فماذا يقدم؟ فقال ومن وجد كفاية عورته سترها وجوبا وترك غيرها. هذه الحالة الأولى، إذا وجد كفاية عورته، قال لأن سترها واجب في غير الصلاة ففيها أولى. وإلا هذه الحالة الثانية، وإلا يجد ما يسترها كلها بل بعضها فليستر الفرجين لأنهما أفحش. هذه الحالة الثانية، إذا وجد بعض عورته، بعض ما يكفي لعورته، فإنه يبدأ بالفرجين لأنهما أفحش. قال فإن لم يكفيهما وكفى أحدهما، يعني يكفي بعض العورة بعض الفرجين، فماذا يقدم؟ قال فالدبر أولى لأنه ينفرج في الركوع والسجود، هذا ظاهر. قال إلا إذا كفت منكبيه وعجزه فقط فيسترهما ويصلي جالسا، حينها يسترهما ويصلي جالسا ويكون حينها الجلوس للحاجة. قال ويلزم العريان، الآن ذكر ما يلزمه، ما يلزم العريان لتحصيل السترة، فقال ويلزم العريان تحصيل السترة بثمن أو أجرة مثلها أو زائد يسيرا، وهذا ظاهر. ثم قال وإن أعير سترة لزمه قبولها، لو أعاره أحد فإنه يلزم عليه أن يقبل هذه العارية. قال لأنه قادر على ستر عورته بما لا ضرر فيه، فالعارية ليس فيها منه. طيب قال بخلاف الهبة للمنة، الهبة لو أنه وجد من يهبه فإنه الهبة فيها منة فلا يلزمه أن يقبل. قال ولا يلزمه استعارتها، يعني لا يلزمه أن يستعير العور السترة إذا لم يجد. ثم قال في ذاكرا كيفية صلاة العاري العاجز عن تحصيل السترة، قال ويصلي العاري العاجز عن تحصيلها قاعدا، إذا لم يكن عنده سترة كيف يصلي؟ قال قاعدا ولا يتربع بل ينضام، بل ينضام، هذه طريقة صلاته، لا يتربع في قعوده وإنما ينضام، يضم إحدى فخذيه على الأخرى لأن هذا أقل في التكشف، بالإيماء استحبابا فيهما أي في القعود والإيماء بالركوع والسجود. ثم قال فلو صلى قائما وركع وسجد جاز، يعني ما ذكره من هيئة الصلاة جالسا ينضام هذا على الاستحباب، وإلا فلو صلى قائما وركع وسجد جاز. ثم أشار إلى مسألة أخرى وهي إمام العراة إذا كانوا كلهم عراة أين يقف؟ قال ويكون إمامهم، ويكون إمامهم أي إمام العراة وسطهم أي بينهم وجوبا ما لم يكونوا عميا أو في ظلمة، يكون وسطهم حتى لا يروا إلى، ينظروا إلى عورته إلا إن كانوا عميان أو في ظلمة لا يرونه. ثم قال ويصلي كل نوع من رجال ونساء وحده لأنفسهم إن اتسع محلهم. لو فرضنا عندنا قوم عراة رجال ونساء، فالرجال يصلون لوحدهم والنساء يصلون لوحدهن إذا كان المكان متسع. ثم قال فإن شق ذلك يعني صلاة كل جنس لوحده. صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا فصلى النساء واستدبرهن الرجال. قال بعد ذلك: فإن وجد المصلي عريانا سترة قريبة عرفا في أثناء الصلاة ستر بها عورته وبنى على ما مضى من صلاته. لو أن أشار إلى مسألة ما إذا وجد العاري العورة وهو يصلي، فله حالتان: إن كانت قريبة عرفا فإنه يستر بها عورته ويكمل بقية صلاته. الحالة الثانية أن تكون بعيدة، وإليها أشار بقوله: وإلا يجدها قريبة، بل وجدها بعيدة ابتدأ الصلاة بعد ستر عورته. ثم قال: وكذا، يعني في ذات الحكم، من عتقت فيها واحتاجت إليها. يعني لو أن أمة عتقت وهي تصلي، وعورة الأمة تختلف عن عورة الحورة عورة الحرة، فحكمها كما ذكرنا. قال الآن أشار إلى بعض المكروهات في الصلاة، فقال: ويكره في الصلاة السدل. ما هو السدل؟ قال: وهو طرح ثوب على كتفيه ولا يرد طرفه على الآخر. هذا أول المكروهات. الثاني قال: ويكره فيها اشتمال الصماء بأن يطبع بثوب ليس عليه غيره. هذا الثاني من المكروهات، وهو اشتمال الصماء، يقول بأن يطبع بثوب ليس عليه غيره. هذه هيئة، وذكرت له معان أخرى من معانيه: أن يشتمل بثوب واحد ولا ولا ولا يخرج شيئا من أعضائه، من يديه ونحو ذلك، وإنما يتجلل به بجميعه، وقيل غير ذلك. الثالث قال: وللطباع، هذا ثالث المكروهات، أن يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، فهذا أيضا يكره. حتى في الإحرام يكره أن يصلي مطبعا، فإن كان تحته ثوب غيره لم يكره. فظاهر ذلك أنه إذا كان تحت هذا الثوب الذي طبع به ثوب يغطي بقية البدن فإنه لا يكره حينها. الرابع من المكروهات قال: ويكره في الصلاة تغطية وجهه واللثام على فمه وأنفه بلا سبب. ما الدليل؟ قال: لنهيه صلى الله عليه وسلم أن يغطي الرجل فاه، رواه أبو داود. وفي تغطية الفم تشبه بفعل المجوس عند عبادتهم النيران. الخامس قال: ويكره فيها كف كمه، أي أن يكفه عن السجود معه، ولفه، أي لف كمه بلا سبب. إذن كف الكم ولفه مكروهان. لماذا؟ قال: لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا أكف شعرا ولا ثوبا، متفق عليه. السادس من المكروهات قال: ويكره فيها شد وسطه كزنار، أي بما يشبه شد الزنار. طيب، ما هو الزنار؟ الزنار يعني يذكرونه ويقول أنه يعني أشبه ما يكون بخيط بقدر الإصبع، أشبه ما يكون بالحزام، أشبه ما يكون بالحزام الذي كان يضعه أهل الذمة، فيكون فيه تشبه بأهل الذمة. قال: لما فيه من التشبه بأهل الكتاب لحديث من تشبه بقوم فهو منهم، رواه أحمد وغيره بإسناد صحيح. طيب، لو شد زنارا صار تشبها صريحا بالكفار فلا يجوز، ولو شد ما يشبه بما يشبه الزنار ونوى به التشبه بالكفار أيضا لا يجوز. لكنه هنا ذكر حالة مكروهة، وهي إذا ما شد وسطه بشيء يشبه الزنار ولم يقصد به التشبه. قال: ويكره للمرأة شد وسطها في الصلاة مطلقا، ولا يكره للرجل بما لا يشبه الزنار. أخيرا قال: وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره من عمامة وغيرها في الصلاة وخارجها في غير الحرب، لقوله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه، متفق عليه. ويجوز الإسبال من غير خيلاء للحاجة. هو الآن سيذكر بعض المحرمات نحن نذكر هنا الخيلاء فقط والباقي في الدرس القادم. الخيلاء في الثوب وغيره، الخيلاء في الثوب وغيره، ومن ذلك الإسبال، إذا أسبل بقصد الخيلاء سواء كان أسبل الثوب أو أسبل العمامة فإنه لا يجوز في الصلاة وفي خارج الصلاة، فهو محرم مطلقا إلا في حال الحرب. أما دليل تحريمه مطلقا فقوله صلى الله عليه وسلم من جرى ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه. وأما دليل جوازه في الحرب فلأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بعض أصحابه يمشي مختالا في مشيته فقال إنها لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن. ثم تكلم على الإسبال من غير خيلاء، والمذهب عند الحنابلة أنه أن الإسبال من غير خيلاء يجوز للحاجة، يجوز للحاجة، من الحاجة مثلا أن يستر ساقا قبيحا، طيب، أو أنه لم يتمكن من أن يعني يقصر ثيابه ولم يقدر، فهذا يجوز للحاجة. ومفهوم هذا أنه إذا لم يكن ثمة حاجة فإنه لا يجوز، لكنه يحرم إذا كان ثمة خيلاء ولو كان لحاجة. بهذا نكون انتهينا من تعليقنا على درس اليوم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.